ما الفرق بين التأويل العادي والمتعسف؟ التأويل العادي مثل تأويل الظاهر إلى ماذا؟ لأمر يوجب ذلك، مثل حديث الجار أحب بسببه، ذكر هذا الشيخ محمد الشنقيطي في المذكرة، الجار أحب بسببه، فماذا؟ أي بحسب الجوار. فجاء حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذا يعتبر تأويلا لقوله الجار أحق بسقبه، معناه الجار الشريك الذي يعتبر شريكا ولم توضع الحدود ولم تصرف الطرق فهو يكون شريكا. أما التأويل المتعسف فكتأويل الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، الجبت والطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر، فهذا يعتبر تأويلا متعسف. وهكذا تأويل الباطنية الذين يقولون في الصلاة أنها عبارة عن حفظ الأسرار إلى غير ذلك من إبطال الشرائع كلها.